السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، جاء في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، وفي رواية أدخله الجنة من أبوابها الثمانية أيهما شاء، يعني من أي باب شاء. هذا الحديث العظيم قال عنه النووي رحمه الله هو أصل في العقيدة. هذا الحديث قال في شرح مسلم أنه قال هو أصل من أصول العقيدة. من شهد، يعني كل من شهد، والشهادة معناها الاعتراف والإقرار. إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف، فالشهادة هي الإقرار والاعتراف. من شهد أن لا إله إلا الله أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد، وهي أفضل الذكر، أفضل الذكر، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وهي أفضل الدعاء، دعاء العبادة لا إله إلا الله. ومعناها قلنا أي لا معبود بحق إلا الله. المعبودات كثيرة، تعرفون هذا، هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد الأشجار، لكن كلها معبودات باطلة، باطلة. فإذا قلت لا إله إلا الله أي كل هذه باطلة، هذا معنى لا إله إلا الله، أي كل هذه باطلة ولا معبود بحق إلا الله، كما قال ربنا عجل في سورة الرحمن: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون، يعني يعبدون، وأن ما يدعون من دونه الباطل، يعني يعبدون باطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذه الكلمة لا إله إلا الله مبنية على ركنين، مبنية على ركنين. الأول النفي، لا إله تنفي كل آلهة، هذه كلها تنفيها. والثاني الإثبات، تثبت الألوهية لله وحده لا شريك له. نسمع الشيخ بدر حفظه الله تعالى. يمكوج حديثي كتك صحيحين، صحيح البخاري ومسلم، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة في أي باب شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أنا سمع متى صلى الله عليه وسلم أنا كيري قامبا Hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake, hana mshirika, akakiri kwamba Muhammad ni mja wake na ni mtume wake, akakiri kwamba Isa ni mja wa Allah na mtume wake, na akakiri kwamba pepo ni haki na moto ni haki. Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyo atamuingiza peponi kwa mlango wote anaotaka. Al-Imamu An-Nawi rahimahullah anasema hadithi hii ni msingi katika aqida. Hadha al-hadith aslun fil aqida, ni msingi katika itikadi ya kila Muislamu, kwamba kila anayekiri shahada hii, kila aliyekiri shahada hii, ash-shahada bimaana li'tiraf wal iqrar, akakiri kwamba hapana mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na Isa ni mja wa Allah na mtume wake. Haya yote akayakiri, jaza yake ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamuingiza peponi. Hili la ilaha illallah, hili ndiyo kalima la tauhid, hii ndiyo kalima la tauhid, ndiyo kalima tu shahada, na ndiyo bora ya dua. Hii ni bora ya dua, kalima illa la ilaha illallah, na maana yake la ma'buda bihaqqin illallah, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Anasema Sheikh, kuna watu wanaabudu jua, kuna watu wanaabudu ng'ombe, kuna watu wanaabudu miti, lakini ibada zao zote hizi ni batila, sababu hivi ni viumbe, haifai kuabudiwa. Anayepasa kuabudiwa na kustahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, muumbaji wa kila kitu. Lakini hivi vyote, jua, mwezi, miti, ng'ombe, hivi ni viumbe, havina haki ya kuabudiwa. Walidhali yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah huwa alhaqu wa anna ma yad'una min dunihi albatil, hayo ni kwamba Allah ndiye haki, na kwamba hivi wanavyoviabudu vyote ni batil, wanavyoabudu wakiabudu malaika, wakiabudu Isa, yote hizi ni ibada za batil. Anayestahiki kuabudiwa kwa haki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kalima hili la tauhid linakusanya nguzo mbili, an-nafyu wal ithbat, kukanusha kila kinachoabudiwa min dunillah na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ndiyo nguzo mbili za kalima hili, kalimatu tauhid. فإذا قال العبد لا إله إلا الله أي أقر واعترف أن لا معبود بحق إلا الله، فمعنى هذا أن العبادة التي خلق الله هذه الخليقة لأجلها، وأرسل الكتب وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذه العبادة، لا تكون إلا لله. فإن الله سبحانه وتعالى خلقك لهذه العبادة، كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأنزل الكتب على الرسل، الرسل أرسلهم كلهم من نوح عليه السلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، يدعون الناس إلى هذه العبادة، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني كل أمة من الأمم أن اعبدوا الله، هذه العبادة، واجتنبوا الطاغوت، الطاغوت الشرك. ويحق الله عليك يا عبد الله، حق الله عليك العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق عليك، خلقت لأجل هذا الحق. ما خلقك الله عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني أنتم ما خلقتم عبث، خلقتم لحكمة عظيمة وغاية عظيمة، ألا هي أن يعبد الله في الأرض وحده دون ما سواه. فإذا عرفت هذا، عرفت هذه الحقيقة، فعليك ألا تشرك بالله شيئا. إذا حلفت تحلف بالمعبود، إذا توكلت تتوكل على المعبود، إذا نذرت تنذر للمعبود، إذا صليت تصلي للمعبود، إذا صمت تصوم للمعبود، وهكذا كل العبادات تكون لله لأنها عبادة، والعبادة لا تكون إلا للمعبود إلا لله. ما تحلف في الشيخ فلان ولا تتوكل على الشيخ فلان ولا تذبح تقربا للشيخ فلان ولا تصلي كي يراك الناس ويثنون عليك ولا تصوم كي يراك الناس ويثنون عليك، هذه العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. Anasema Sheikh Badr hafidhahullahu ta'ala, kwa hiyo mtu anaposema la ilaha illallah ni kwamba amekubali na kukiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Na maana ya ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume akateremsha vitabu vyake ni kwa ajili ya hii ibada, kwamba viumbe wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allah Azza wa Jalla ameumba viumbe kwa ajili ya ibada, amewaumba watu na majini kwa ajili ya kufanya ibada kumwabudu yeye peke yake, kama vyosema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sijawaumba majini na watu isipokuwa waniabudu mimi peke yangu. Na hivyo hivyo Allah ameteremsha vitabu kwa ajili ya ibada hii. Allah akasema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, tulitumiliza katika kila umma mtume waambia umati wake kwamba muabuduni Allah na jiepusheni na kila kinachoabudiwa min dunillah. Na ibada ni haki ya Allah kwa waja wake, ibada hii ni haki katika haki za Allah kwa waja wake, ni kwamba wamuabudu. Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haki ya Allah kwa waja wake ni kwamba wamuabudu yeye wasimshirikishe na kitu chochote. Kutumeumbwa kwa ajili ya ibada, hakuna lengo jingine la Allah kutuumba isipokuwa ni hii kumuabudu yeye subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un, hivi mnadhania kwamba tumekuumbeni kwa mchezo tu na kwamba hamtarudishwa kwetu? Hapana, tumekuumbeni kwa ajili ya lengo hili peke yake la kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anasema Sheikh hafidhahullah, ukishajua hili ni lazima umfanyie ibada Allah subhanahu wa ta'ala, usifanyie ibada zako kwa ajili ya viumbe, ufanye ibada zote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, usali kwa ajili ya Allah, ufunge kwa ajili ya Allah, utoe zaka kwa ajili ya Allah, uwape kiapo kwa Allah, umtegemee Allah, usimuapie shekhe wako fulani wala usimtegemee shekhe wako fulani, sababu haya yote ni masala ibada. Kuwapa ni ibada, kutegemea ni ibada. Lazima ibada zote zifanywe kwa ajili ya Allah, hazifanywi ibada kwa kiumbe kama viumbe vingine. Kwa ibada zote zinafanywa kwa Allah, hazifanyiwi viumbe. Wa nabiyyu alayhi salatu wassalam sama التوحيد هو الفلاح، سماه الفلاح، قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي أقروا واعترفوا أن لا معبود بحق إلا الله، تفلحون في الدنيا وتفلحون في الآخرة. فمن أراد الفلاح في الدنيا يوفقه الله لكل خير، وفلاح الآخرة ينجيه الله من النار، فليلزم التوحيد. يلزم هذه الكلمة العروة الوثقى؟ فالتوحيد كما قلنا هو إفراد الله في العبادة، والمشركون لما علموا معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، علموا معناها لا معبود بحق إلا الله، رفضوا أن يقولوها، رفضوا، لأن الآلهة عندهم كثيرة، اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام، فإذا أقروا بهذه لا إله إلا الله قد تبرؤوا من كل أصنامهم، فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فالكفار عرفوا معناها، والذين انتسبوا للإسلام بعضهم لا يعرف معناها، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويحلف بغير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويأتي إلى الساحر وإلى الكاهن وإلى العراف، فهذا ما عرف معنى لا إله إلا الله. لو عرف معناها لما حلف بغير الله ولا نذر لغير الله ولا توكل على غير الله ولا أتى الساحر ولا أتى العراف ولا غير ذلك من الشركيات. فالواجب على العبد أن يعرف هذه الكلمة، يعرف معناها ويعمل بمقتضاها، إن كلمة التوحيد لا بد أولا أن تعرف معناها أي لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها، وتعمل، العمل تعمل بمقتضى هذه الكلمة، والعمل بمقتضاها هو صرف العبادة لله وحده، لأنه هو الخالق والعبد لا يعبد إلا خالقه. فليست العبادة أن تقول أنا مسلم فقط، لا، ليست هذه العبادة، هذا قول، ادعاء. إذا قلت أنا مسلم هذا ادعاء، طيب أين الحقيقة؟ اثبت لي أنك مسلم، اثبت. تقول أنا مسلم وتدعو غير الله، تقول أنا مسلم وتطوف حول القبور، تقول أنا مسلم وتذبح للشيخ فلان والولي فلان والسيد فلان، إذن أنت تدعي ادعاء أنك مسلم، لأن المسلم الحقيقي هو الذي صرف العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة لله سبحانه وتعالى. أسمى الشيخ حفظه الله تعالى، ثم صلى الله عليه وسلم أميت توحيد ديوك فولو، سمى التوحيد الفلاح، أميت توحيد ديوك فولو حق دنيان آخرة. يقول صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إني واتو سميني لا إله إلا الله متفاولو، أي تفلحوا في الدنيا والآخرة، متفاولو هبا دنيان آخرة. ويو أن يتاك كفاولو دنيان آخرة نا لزميان نتوحيد، لزميان نكلمة هيلي كلمة الشهادة، كلمة التوحيد أمبالو نديو العروة الوثقة، نديو كامبا مذبوتي لم في صام لها. على سيف الشيخ حفظه الله وشركينا، وشركينا وزماني ولجوا كلمة هيلي لا إله إلا الله وكجوا معنى ياكي، لكن وككتا كل سيما كلمة هيلي نوككتا حتى كل كبالي، وسبابو وأونغو كواوني وينجي wao wanaabudu masanamu, wanaabudu Lata, wanaabudu Uzza, wanaabudu Manata. Kwa hiyo wakisema la ilaha illa Allah, itabidi masanamu yao haya wawache kuyaabudu, watajifunga, itabidi wamuabudu Allah peke yake. Wakakataa kusema hivyo, wakabaki katika ushirikina wao, wakabaki katika ushirikina wao wa kuabudu masanamu, wanaabudu viumbe kama wao. Waislamu wa sasa hivi wanajua maana ya kalima hili, lakini baadhi ya Waislamu hao wanajua halafu wanafanya ushirikina, wanakwenda kwa wachawi, wanakwenda kwa waganga, wanakwenda kwa wapiga ramli, wakati wameshajua maana ya la ilaha illallah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa kwa Allah. Kwa nini wanakwenda kwa wachawi? Kwa nini wanafanya ushirikina baada ya kusema la ilaha illallah? Kwa hiyo wajibu wa kila mmoja katika sisi ajue maana ya kalima hili, ajue madhumuni ya kalima hili, na atekeleze kulingana na madhumuni ya kalima hili. Ukishajua maana yake, umejifunga, haitafsihi kufanya ushirikina. Ushirikina ni haramu, ushirikina ni sumu ya amali za mwanadamu, inafuta ushirikina, unafuta thawabu za amali zake. Kwa hiyo mtu na Muislamu, kila Muislamu anatakiwa ajue maana ya kalima hili, ajue madhumuni yake, na atekeleze madhumuni ya kalima hili, nayo ni kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika lah, sababu yeye ndiye muumbaji wa kila kitu. Unaposema kwamba mimi ni Muislamu, mimi ni Muislamu, halafu unakwenda kwa waganga, unakwenda kwa wachawi, unakwenda kufanya ushirikina, hayo ni madai tu kwamba wewe ni Muislamu, lakini uhakika na uhalisia wewe sio Muislamu kwa sababu unafanya ushirikina. Muislamu hawezi kwenda kuabudu makaburi, Muislamu hawezi kufanya uchawi, Muislamu hawezi kufanya ushirikina wote. Kwa Muislamu wa hakika ni yule ambaye anasema la ilaha illallah na kutekeleza maana yake, na kutekeleza madhumuni ya kalima hili ambalo ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, la sharika la. Faman lam yatabarra min ash-shirk hadha lam ya'rif at-tauhid wa la tanfa'u kalimat la ilaha illallah, la tanfa'u, لأنه لا بد من البراءة من الشرك. قال من شهد أن لا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له. شوف، ذكر التوحيد ونفى عنه الشرك، لا شريك له، لا تشرك معه غيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلا إياه فقط، وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وعبدوا الله أي وحدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا خلطت بالشرك فإنها ما تسمى عبادة بل تسمى شركا. قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله الله وحده ثم قال لا شريك له، نفي لا شريك له، يعني لم يشرك معه شيئا في عبادته. والشرك هو أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس رضي عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. الكبائر كثيرة تتفاوت، أعظمها الشرك بالله، وهو أعظم الظلم، أعظم الظلم، لأن الظلم أيضا يتفاوت، أعظم الظلم هو الشرك بالله، كما قال تعالى عن لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي أعظم الظلم عند الله الشرك بالله، أعظم الظلم، وهو الظلم الذي لا يغفر أبدا لصاحبه إن لم يتب منه في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، أما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله. والشرك هو صرف العبادة لغير الله، قلنا أنت خلقت لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت عبث، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أنكم لا ترجعون، لا، ما خلقت عبثا، خلقت للعبادة حتى تموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، أي استمر على هذه العبادة حتى الموت، حتى تلقى الله. فاليقين معناه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالمسلم الحقيقي هو الذي صف العبادة عن كل شرك، وأما من خلطها بشرك فهذا لم يعرف الإسلام، يدعي ادعاء لكن لم يعرف الإسلام، لم يعرف التوحيد، لم يعرف الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، الذي حورب وأوذي لأجله. الكفار يعرفون لا إله إلا الله، وأنت مسلم لا تعرف لا إله إلا الله؟ أي عقل هذا؟ أي عقل؟ ولدت على على على على الإسلام من أبوين مسلمين ولا تعرف معنى الإسلام، تذبح للأولياء والصالحين وتطوف حول قبور الصالحين وتترقص في المساجد وفي الموالد، أي إسلام هذا؟ هل هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم هذا الذي حاربه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي حاربه النبي صلى الله عليه وسلم، حارب أقوام يذبحون للأصنام، يحلفون بالأصنام، يتوكلون على الأصنام، يطلبون الرزق من الأصنام، يخافون من الأصنام، يرجون الأصنام، بعث إليهم وحاربهم، ثم أنت الذي تدعي أنك مسلم وتحلف بالصالحين وتذبح للصالحين وتتوكل على الصالحين وترجو الصالحين وتطلب النفع من الصالحين وتخشى الضر من الصالحين، سبحان الله، أين العقول؟ كلكم قرأ القرآن، أين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أين أنتم عن هذه الآية؟ كلكم قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم قرأ السيرة، هل بعث عليه الصلاة والسلام لأناس مسلمين أم لأناس يعبدون أصنام؟ لأناس يصرفون العبادة لغير الله؟ فالذي لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله، ما عرف معناها ولا العمل بمقتضاها، فهذا يخشى عليه، يخشى عليه الشرك الذي وقع به كثير من المسلمين في هذه الأزمنة، نسأل الله العافية. زي ما الشيخ حفظه الله asiye epukana na ushirikina huyu hajajua tauhid. Mtu ambaye hajaepukana na ushirikina huyu bado hajajua tauhid, wala halitamfaa kalimatu tauhid, haitamfaa kusema la ilaha illallah kama hajakuwa mbali na ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja tauhid, akaelezea nguzo zake na kukanusha ushirikina. Kwa ni lazima kukanusha ushirikina halafu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema wa qala rabbuka alla ta'budu illa Allah. Mola wako ameamrisha kwamba msimuabudu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio maana la ilaha illa Allah, kukanusha ushirikina na kuepukana na ushirikina na kuthibitisha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Anasema Sheikh Hafidhullah, sababu ibada haiitwi ibada isipokuwa ikiwa ibada hiyo ni safi kwa ajili ya uso wa Allah. Ibada hiyo ikichanganyikana na ushirikina haiitwi tena ibada, inaitwa ni ushirikina, sababu ni vitu viwili mbali mbali tofauti havikutani. Haiwezekani kukutana tauhid na ushirikina. Tauhidi ikiingiliwa na ushirikina, tauhidi inajiondoa, inabaki ile ni ushirikina, hakuna tauhidi. Na ushirikina ndio katika madhambi makubwa, bali ndio dhambi kubwa kuliko madhambi yote makubwa, ni ushirikina. Ndio moja au ndio kubwa ya madhambi makubwa, ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam kama katika sahihi anasema ala unabbiukum bi akbaril kabair, hivi sikufahamisheni kubwa katika madhambi makubwa, ashirku billah, ni kumfanyia ushirikina Allah, hii ndio dhambi kubwa kuliko madhambi yote. Ala wa huwa a'zamu dhulmi, ndio dhulma kubwa ushirikina, sababu dhulma inatofautiana, ushirikina unatofautiana, dhulma inatofautiana. Kwa hiyo ushirikina mkubwa kuliko wote ni kumfanyia ushirikina Allah, dhulma kubwa kuliko zote ni kumfanyia ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Luqmanul Hakim, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim, ewe kijana changu usimshirikishe Allah na kitu kingine, ushirikina ndio dhulma kubwa. Kwa hiyo ushirikina ni dhulma kubwa, kila Muislamu anatakiwa ajiepushe na akae mbali na ushirikina. Na ushirikina huu Allah hasamehe dhambi ya ushirikina. Allah anasamehe dhambi zote mtu anazofanya, mtu akitubia Allah anazisamehe. Lakini ushirikina, mtu akifa na ushirikina Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe, kwa sababu amefanya dhambi kubwa kuliko zote. Na ushirikina nini maana yake? Ushirikina sarfu al-ibada lighairi Allah, ni kufanya ibada kwa asiyekuwa Allah. Mtu akisali kwa ajili kwa asiyekuwa Allah amefanya ushirikina, akifunga kwa asiyekuwa Allah amefanya ushirikina. Kwa hiyo hii ndio maana ushirikina, jambo la ibada badala ya kumfanyia Allah unamfanyia kiumbe, huo ndio ushirikina. Na sisi tumeumbwa kwa ajili ya ibada, tumeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hatukuumbwa kwa jambo lolote na lengo lolote isipokuwa hii kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema Allah katika aya zilizopita, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pia Allah anasema wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka mauti ya kujie. Hakuna kwamba kuna muda fulani ukifika miaka 40, miaka 50, 60 hakuna ibada tena. Hapana, ibada mwisho wake ni mauti. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Anasema Sheikh Hafidhullah, Muislamu wa hakika, Muislamu wa hakika ni yule anayefanya ibada kwa ajili ya Allah na kujiepusha na ushirikina. Huu ndio Muislamu wa hakika. Ama yule anayefanya ushirikina akadai kwamba bado ni Muislamu, huyu sio Muislamu, kwa sababu hajajua Uislamu wala hajajua tauhidi. Ikiwa makafiri wamejua maana la ilaha illallah, wakajua madhumuni ya la ilaha illallah, wakakataa kusema la ilaha illallah, wewe Muislamu vipi mpaka sasa hujui maana la ilaha illallah? Vipi hujui mpaka sasa madhumuni ya kalima illa tauhid? Vipi hujui ushirikina, wewe Muislamu uliozaliwa katika Uislamu? Muislamu wa vipi wewe unaocheza cheza msikitini ukenda kuwaomba maiti kule makaburini? Ni Muislamu wa vipi wewe, wakati Mtume sallam amepiga vita ushirikina, akapiga vita masanamu, akapiga vita kila ushirikina? Wewe vipi unamuogopa mwanadamu mwenzako kama unavyomuogopa Allah? Vipi wewe unatarajia kheri kwa masanamu badala ya kutarajia khiri kwa Allah unatarajia kwa viumbe wenzako. Mtume sallam amepiga vita ushirikina, masahaba wakipiga vita ushirikina, as-salafu salih wote wamepiga vita jambo hili la ushirikina. Lakini vipi wewe Muislamu, vipi unamtegemea kiumbe mwenzako? Vipi wewe unatarajia kwamba huyo kiumbe mwenzako ndio atakunufaisha na kukudhuru? Vipi wakati unasoma Qur'ani wa'bud, yani wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, kwa lazima kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na kuachana na ushirikina na kukaa mbali na ushirikina. Nyote mnasoma sira ya Mtume sallam, nyote mnasoma Qur'ani. Je, Mtume sallam ameletwa kwa ajili gani? Mitume waliopita wameletwa kwa ajili gani? Kwa ajili ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina. Kwa hiyo ambaye hajui maana ya kalima hili na hajui muktadha na madhumuni ya kalima hili, bado hajajua tauhid, bado hajajua Uislamu, anatakiwa asome ili atekeleze madhumuni ya kalima tauhid.